من صبح العشاء الجزء الرابع عشر صفحة 267. وهذه نسخة رسالة كتب بها الصاحب فخر الدين عبد الرحمن ابن مكانس تغمد الرب الله برحمته إلى الشيخ بدر الدين البشتكي عندما زاد النيل الزيادة المفرطة سنة 84 و700. وهي ربنا اجعلنا في هذا الطوفان من الآمنين، وسلام على نوح في العالمين. ما تأخير مولانا بحر العلم وشيخه عن رؤية هذا الماء، وما قعاده عن رزقه هذا النيل الذي جعل الناس فيه للتوبة كالملائكة لما غدوا أيضا كالسماء. وكيف لم ير هذا الطوفان الذي استحال الزيادة فما أشبه زيادته بالظما، فهي كزيادة الأصابع الدالة في الكف على نقصه. وأولى أن ننشد بيت المثل بنصه: طبح السرور علي حتى إنه من عظم ما قد سرني أمكاني، فإنه قارب أن يمتزج بنهر المجرة، بل وصل وامتزج، وأرانا من عجائبه ما حقق أنه المعنى بقول القائل: حدث عن البحر ولا حرج، وتجاوز في 10 30 الحجم. وأرانا بالمعاينة في كل ساحل منه ما سمعنا عن الجذر والمد، وأساء في دفعه فلم يدفع بالتي هي أحسن، وأقعد الماشي عن التسبب والحركة حتى شكى إلى الله في الحالين جور الزمن، وسقى الناس من ماء حياته المعهودة كما شربوا من الموت أصعب كاس. وسل ابن أبي الرداد عن قياس الزيادة فقال وسئل ابن أبي الرداد عن قياس الزيادة فقال: زاد بلا قياس، امتلأ اليباب وهال العباب، وضاع العدو واختلط الحساب، كالا فطفف وبار فما خفف، غسل الجسور وأعاد الإملاق بعزمه إلى البحور، وبرع فكان أولى بقول الحلي من ابن منصور: بمكارم تذر السباسب أبحرا، وعزائم تذر البحار سباسبا. جمع في صعوده إلى الجبال بين الحادي والملاح، ودخل الناس إلى أسواق مصر وخصوصا سوق الرقيق على كل جارية ذات ألواح، وغدا الطيار ينساب في كل يم كالأيين، وأصبحت هضاب الموج في سماء البحر وكأنما هي قطع الغيم، واستحالت الأفلاك فكل برج مائي، وتغيرت الألوان فكل ما في الأرض سمائي، وحكى ماءه حكاكة الصندل لما مسه شيطان الريح فتخبط، وزاد فاستحال نفعه فتحقق ما ينسب إلى الصندل من الاستحالة إذا أفرد، فلقد حكت أمواجه ودوائره الإعكان والصرر، وغدا كل حي ميتا من زيادته لا كما قال المعري حي من بني مطر، وتحالي إلى أن أقرف الليمون الأخضر، وحمرت عينه على الناس فأذاقهم الموت الأحمر، ولقد صعب سلوكه وكيف لا وهو البحر المليل، وأصبح كل جدول منه جعفرا ويزيد، فلست أرى إلا إفاضة شاخص إليه بعين أو مشير بأصبعه، فلكم قال الهرم للسارين: يا سارية الجبل، وأنشد وقد شمر ساقه للخوف: أنا الغريق فما خوفي من البلد. وكم قال أبو الهول: لا هول إلا هول هذا البحر. وقال المسافرون: ما رأينا مثل هذا النيل من هنا إلى ما وراء النهر. وقال المؤرخون: لم ننقل كهذه الزيادة من عهد النهروان وإلى هذا الدهر. وكيف يسوغ لمولانا في هذه الأيام غير اكتشاف فم الخمور، ولما لم يغير مذهبه ويطيل على هذه الخلل بالسلسل والدور، وكيف كف ولما لم يتخذ مولانا حم النيل وبرده رحلة الشتاء والصيف، وهو في المبادرة إلى علو المعالي وغلو المعاني، وهو في هذه المبادرة إلى علو المعالي وغلو المعاني، وانتهاز الفرص في بلاغ الآمال وبلوغ الأماني. عجب من عجائب البر والبحر، ونوع فرد وشكل غريب. نعم، من قاساكم بسواكم قاس البحار إلى السماء، أعلى الأنام في العلوم قدرا، وإمام النحات من عهد سيبوية وهلم جرة، وشيخ العروضيين على الحقيقة برا وبحرا، وشيخ سيحون والنيل والفرات ودجلة، وشيخ جيحون أيضا، وشيخ نهر الأبلة. أي والله أقولها لو بلغت، ما عسى الطبل لا يضرب تحت الكسر أو تحت الكسر، لا مخبأ لعطر بعض عروس، أنت أعوام في بحور الشعر من ابن قادوس، وأصلح إذا حدث من صالح ابن عبد القدوس، وأشفى إذا هزلت من ابن الحجاج إلى النفوس. ولو أن بحر النيل جارك مازحا وحقق ما استحل له الناس زائدا، نعود إلى ما كنا فيه من وصف النيل وذكر حاله الذي أصبح كما قال ابن عبد الظاهر كوجه جميل، فلو رآه مولانا وقد هجم على مصر فجأة خلال الديار ودخل إلى المعشوق فتركه كالعاشق المهجور لم يرى منه غير الآثار، لبكى بعين عروة وأوى من الرصد وقد فجرت من صلده عيون النزه إلى ربوة، أورنا لروض الجزيرة وقد خلع حلة وتخلخلت عرائس أشجاره على الحالين بالمياه، والنخيل وقد قتلت ملاقها حتى فتك بالأسف وجف أحمر ثمرها وأصفره فأرانا العناب والخشف والحشف، والجيزة وقد قلت لها تبا لجارك الدين إذ أرسلك سورة ومعنى وسكن مغانيك فسقى ديارك بغير استثناء، وقراها الغريبة وقد قلت لها حين أوت إلى أعالي الأرض هربا من المياه، واعتصمت بالجبل الغربي لا عاصم اليوم من أمر الله وكل سفينة وقد علت على وجه الماء، وارتقت لارتقاء البحر إلى أن اختلطت بالسماء، وقد قالت لها أطرابها عند الفراق إلا ترجعي، وقلنا لها نحن على سبيل التفاؤل يا سماء أقلعي، والنيل تبدو عليه القلوع خافية لبعدها فكأنها القيام بذي طلوع، وجار على الناس بطغيانه فكأنما هو أخو فرعون مصر أو ابن طوفان نوح، فلقد طار النسر مبلول الجناح ودانا نهر المجرة من السكارى بالشخاتيه إلى أن كاد يدفعه من قام بالراح، ونرجس المساكين وقد ابيضت عيناه من الحزن فهو قزيل، وفارق أحبابه من الرياحين ولم يبق له غير القلانش صديق وغير الماء حميم، والورد وقد قيل له ما لك من آس، وغصن البان وقد قيل له طوبى لمن عانقك ولا بأس، والأسماك وقد ألجمهم العرق، والقلقاس وقد شكى شكوى ابن قلافس وابنه من الغرق، والقصب بالجيزة وقد شرب ماء النز فهو بئس الشراب، والقصب ببولاق لم يبخه من مشاهدة الغرق إلا كونه غام، والفارسي بالبساتين وقد ترجل ووقع فأرانا كيف تكسير الأقصاب، وقيل للآس عالج جيرانك بالغيطان، فالناس بالناس وبادر إلى جبر ما كسر، فالحاجة تدعو المكسور في الحالين إلى الآس. هذا وأنا مقيم بالروضة إذ زهت على سائر الرياض وسلم جوهر حصبائها من أكثر هذه الأعراض، وإن اعتلت بالاستسقاء فهي عين الصحة كما ينسب الثقب إلى العيون المراض، أو كما قال المملوك قديما من قصيدة في بعض الأغراض وقال إل في لحاظ الغيد باقية من الثقاب ما ضمت خصورهم، وفي النسيم قلت الأمر مشتبه عليك فلزم فأنت الحاذق الفهم، قلت الصحيح ولكني بموجبه أقول تلك دوات برؤها الثقب، قد أحاط بها النيل إحاطة المراحب باللمى فأشرق الضياء بين ذرقته فكأنها البدر في كبد السماء، بسحن خد لم يغض ماؤه ولم تخضه أعين الناس، متعطش مع هذا الطوفان لرياك متشوف إن كنت مغادل النجوم الأرضية والسمائية يا بدل الرؤيات، لكني يسليني أني ما نظرت إلى النيل إلا رأيتك من سائر الجهات، ولا لمحت ببيوت البحر بل البحور إلا رأيتك عمارة الأبيات، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الماء، ولكن للعيان اللطيف معنى له طلب المشاهدة الكريم، فهلم إلى التمتع برؤية هذا النيل الذي لم ترى مثله العيون، والنظر إلى سائر المخلوقات لعمومه كلهم في فلك يسبحون، فليس يطيب للتلميذ رؤية هذا البحر بغير رؤية شيخه، ولا يلذ التملي بمشاهدة هذا الفلك ما لم يشرق وجهه وذهنه ببدره ومريخه، فما هذا الإهمال، وليت شعري يا أديب تشاغلك بأي الأعمال، أبا الكتابة فلتكن من هذا النيل الذي هو كالطليحة بغير مثال، أو بالنثر والنظم في هذا البحر الذي منه تؤخذ الضرر وفيه تضرب الأمثال، ولقد ولد فيك الفكر للمملوك كيف تصادم الأكفاء وقهر المملوك للمملوك، فإنه لم يسمع في مملكة الإسلام ولا ورخ في عام من الأوام، بمثل هذه الزيادة الزائدة والجري على خط العادة التي جعل الله لها بها صلة ولا منها عائدة. وغاية ما وصل إليه من في الماضي من 20 فضيق بساءته المسالك وأوجب المهالك، وتطرق تطرق أهل الجرائم والفساد، فقطع الطريق على السالك وأحوج مرات إلى استضحاق ولا أحوج الله لذلك. ودليل ما شمل به من الفساد وما عامل به البلاد وأهل البلاد ما قاله أدباء كل عصر عندما أبيح للمسافر في مد عرضه القصر، فمن ذلك ما قاله مولانا القاضي الفاضل وما هو رحمة الله وما هو رحمه الله إلا بحر طمح ضره، فلله ضره من رسالة وورود مثاله يتضمن نبأ سطوره العظيمة أمر طوفان النيل التي كانها جداوله، وأنه جادل مؤمله بنفسه التي ليس في يده غيرها فليتق الله سائله، ومنها ولم يزل يجري لمستقر له ويضمه شيئا فشيئا إلى أن أدرك آخره أوله، حتى إذا تكامل سمو أمواجه حال على حال وتنور أقاصي الأرض من بنية المقياس فأدناها النظر العال، فلم يترك بقعة كانت من قبل فارغة إلا وكلها عند نظره ماق، وليت هواه المعتل كان عدلا فحمل كل غدير ما أطاق، وطالما جرى بالصفا ولكن كدره صفاه بهذا المسعى، والمرجو من الله أن يتلو ما أفسده هذا الماء ما يصلحه قروب المرعى. وما قاله القاضي سقى الله تلك الألفاظ النيلية صوب الماطر، وينهي إليه أمر النيل الذي سر في أوائله الأنفس بأنفس بشرى، ويقص عليه نبأ العظيم ويقص عليه نبأه العظيم الذي ما يرينا من آية إلا هي أكبر من الأخرى، ويصف له ما ساقه إلى الأرض من كل طليعة إذا تنفس الليل تفرق صبحها وتفرى، فهو وإن كان خص البلاد بوفره ووفائه وأغنى به قطرها عن القطر فلم يحتج إلى مد كافه ووفائه، ونزه عن منة الغمام الذي هو إن جاد فلا بد من شهقة رعدة ودفع بكائه، فقد وطأ بلادها بعسكره العجاج وزاح مساحتها بأفواج الأموال، فعمل فيها بزراعه وبار عليها بخناقه وتخللها بنزاحه وحملها على سوار الصواري تحت قلوعه وما هي إلا عمد قلاعه، وزار ضراب الدور المبثوثة وجاس خلال الحنايا كأن له في خبايا موروثة، ومرق كالسهم من قناطره المكنوسة، وعلى ذبد حركته ولولا ظهرت في باطنه من الأقمار والنجوم أشعاتها المعكوسة، وحمل على بركة الفيل حمل الأسود على الأبطال، وجعل المكنون من طياره المنحدر في السلاسل والأغلال، والمرجو من الله أن يزيل أذاه ويعيد علينا منه ما عهدناه، فإنه له الإياب الأكبر وفيه العجائب والعبر، فها وجود الوفاء عند عدم الصفاء وبلوغ الهرم إذا احتدم واضطرم، وأمن كل فريق إذا قطع الطريق، وفرح قطان الأوطان إذا كسر وهو كما يقال سلطان، إلى غير ذلك من خصائصه، وبراءته مع الزيادة من نقائصه، طالما فتح أبواب الرحمة بتعليقه وفاز كل أحد عند رؤية نائي المعصفر بتخليقه. وما قاله المولى زين الدين عمر الصفدي تغمده الله بعفوه وجمع له بين حلاوة الكوثر وصفوه، وأما النيل فقد أخذ الدار والسكان، وقال ابن الخامل كما قال ابن النبي الأمان الأمان، وبكى الناس عندما رأوه مقبلا عليه بالطوفان، ولسابت أراقم غدرانهم في الإقليم فابتلعت غدران أراقمه، ومحى سيله المتدفق معالمهم المجهولة فاستعمل الأقلام في إثبات معالمه، وأحاط بالقرى كالمحاصر فضرب بينها وبين السماء بصور، وأخذ الطريق على السالكين فلا مركب إلا المراكب ولا عاصم إلا البحور. وما قاله السليل ابن كاتب المرج نصرة الأقباط وأحد عمد الشعر المشهور بالفسطاط، فما أطيب مدائحه النبوية التي جعلها سورا بينه وبين النار، وما أعجب رثاءه جعل الله قبره بالرحمة كالروض غرب القطار. يا نيل يا ملك الأنهار قد شربت منك البرايا، قد شربت منك البرايا شرابا طيبا وغذا، وإذ دخلت القرى تبغي منافعها فعمها بعد فرط النفع منك أذى، فقال يذكر عني أنني ملك وتعدى ناسيا أن الملوك إذا، وما قاله شيخ شيخنا الشيخ جمال الدين ابن لباتة الذي أطاعته من الآداب جوانع نظمها ونثرها، وسخرت له بحور الشعر فقالت له الآداب اختر من ردهها، فسبحان من يسر له ممتنع الكلام وهونه وجعلها من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فما أشف دقيق فكري الجليل وما أكثر ما يضحك ظهر تقاطيعه على ظهر مقطعات النيل، فما كان إلا مخصوصا في الأدب ببحور الهيبات، وكلامه في العذوبة والبلاغة يذري بالفرات ويبن الفرات، وإن قيل أي أصدق كلمة قالها شاعر بعد لبيب يقال قول ابن نباتة فلا عجب لللفظ حين يحلو، فهذا الفطر من ذاك النبات. وأما النيل فقد استوعى الأرض فثبتت فيها قدمه وامتد نصل طيار كالسيف الثقيل، فقتل الإقليم هذا الإحمرار إنما هو دمه حمرتها من دماء ما قتلت، والدم في النصل شاهد عجب، فلم يترك وعدا بل وعيد إلا وفاه، ولا وهدا بل جبلا إلا أخفاه، أقبلك الأسد المقصور إذ أحند واضطرب، إذ حند إذ أحند واضطرب، وجاء في من سن الجنادل فتحضر وعلى حتى بلغ أقصى الهرم، وعامل البلاد بالخيلاء وكيف لا، وهو سلطان جائر أيد بالنصر قائلا إن كنت بليت بالاختراق إن كنت بليت بالاحتراق في أرضكم فأنا أفيض بأن أرمي من بروق طياري بشرن كالقصر. هذا وطالما قابلنا قبلها بوجه جميل وسمعنا عنه كل خبر خير ثابت ويزيد كما قال جميل، وكل بديع من آثار وجودي يصبغ الثرى فيخضر بخلاف المشهورة عن صبغة الليل، وطالما خصصناه بدعاء فكانت الراحة به كمقياس ذات بسطة وكمنازل الخصب بقدومه المبارك ذات غبطة، ومنحناه بولاء وثناء هذا يدور من الإخلاص بفلك وهذا يعد من البحار بنقطه، كم ورد إلى البلاد ضينا ومعه الكرى، وكم أتى مرسلا بمعجز آيات الخصب إلى أهل القرى، فهو جواد قد خلع الرسم ساهل في مصالح الخلق وقد ملأ الأمن أجفانهم بالوسط، جامع لأهل مصر من سقياه ومرعاه ووجهه بين الماء والخضر والوجه الحسن، كم بات سير مقياسه يشمل بظله الغائبين والحاضرين، وكم رفع على الوفاء راية صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، وبلغ بخرير الطيار السلام، وبات الناس بوفائه من حضار الغلاء تحت الستر والسلام، وخلق صدر العمود وكيف لا يخلق بشير العباد والبلاد، ودعا مصر لأخذ زغرفها فسواء قيل ذات العمود أو ذات العماد، وبسط يده ببركة الماء فقيل سلام لك من أصحاب اليمين، وخضب بنانهم وأقسم بحصول الخير فقيل لمخضوب البنان يمين، وأشار إلى وصول المادة المتتابعة وقبض يده المخلقة على الماء ففوت ما خابت فروج الأصابع، ونادى رائد الوفاء ولكن كم حيات في الأرض لمن ينادي، وتمت أصابع الزيادة ونمت حتى قال الناس ما ذي أصابع ذي أيادي، هذا وقد قرنت زرابي الدور المبثوسة بالنمارق، وقال المقياس تغطت منها الدرج فنال الرجاء وظهرت الدقائق فهو جم المنافع عذب المنابع إشارة في الحقيقة والمجاز إليه بالأصابع، فأعاد الله إلى ذلك النفع المعهود وأرانا منه الأمانة من الطوفان إلى نرد الحوض المورود، وكفى أهل مصر هذه المصيبة التي إذا أصابتهم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ولابتلاهم بمثل ما ابتلى به قوما جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، فإنما استغشى ثيابه منهم الفقراء في المطر، ويجعل أصابعه في آذانه منهم المؤذنون، اللهم إنك ولي النعمة وأولى برحمة خلقك من فيض هذه الرحمة. وما قاله صاحبنا الشيخ أبي حجلة الذي كان أغرب من ذقاء اليمامة وأعجب إذا ركب مغلته وذروره من أبي دلامة، الأديب الذي كان حجة الأرض والناثر الذي كان بنسبته إلى الطيور محرك المناطق وإلى الشعر صناجد الأدب، والناظم الذي كان إذا أنشد مقاطيعه في التشيب فاق على المواصيل ذوات الطرب، والصديق الذي كانت منه عوائد الوفاء مألوفة، وشيخ الصوفية الذي لا عجب إذا كانت له المقامات الموصوفة، أذكر الله فصيح الجنان، وفص ذلك الوجه الجميل بالعارض الهدان، من مقامته الزعفرانية عن أبي الرياش، فاعتنقه لدى السلام، فاعتقته لدى السلام، وقل ما وراءك يا عصام، فقد بلغنا أن النيل تزايد دفعه وأدى إلى الضرر نفعه، فقال خذ العفو ولا تكذب بذكر النيل الصفو، فقد امتزك بالمعصرات سجاجة، وأعيا طبيب الغيطان علاجه، وشرق حتى ليس للشرق مشرق، وغرب حتى ليس للغرب مغرب. قل فما فعل النغير بجزيرة الطير؟ قال لم يبق بها هاتف يبشر بالصباح، ولا ساع يسعى برجل ولا طائر يطير بجناح، إلا اتخذ نفقا في الأرض أو سلما في السماء، أو آوى إلى جبل يعصمه من الماء، فأذاق بها الحمام في المروج، وترك أرضها كسماء ما لها من فروج، وتلا على الحمام أينما تكون يدركهم الموت ولو كنتم في بروج، وكم في سماء مائها من نسر واقع، وبومة تصفر على ديارها البراقع البلاقع، ومنها فيه ومنهل فيه الغراب ميت، سقيت منه القوم واستقيت. قلت فمصر؟ قال زحف عليها بعسكره الجرار، ورفض ماءه الطيار. قلت فالجيزة؟ قال طغى الماء حتى على قناطرها وتجسر، ووقع بها القصب من قامته حين على عليه الماء وتكسر، فأصبح بعد اخضراره بلدته شاحب الأهاب ناضل الخضاب، غارقا في قعر بحر غشاه موج من فوقه سحاب، وقطع طريق زاويتها على من بها من المنقطعين والفقراء، وطرق الطالح كالصباح يمشي على الماء، فتنادوا مصبحين ألا يدخلها اليوم عليكم مسكين، وأدركهم الغرق فأيسوا من الخلاص، وغشيهم من اليم ما غشيهم ولا تحين مناص، وخر عليهم السقف من فوقهم فهدت قواهم، واستغاثوا من كثرة الماء بالذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقيل ما هم. قلت فالروضة؟ قال أحاط بها إحاطة الكمامة بظهره، والكأس بحباب خمره، فكأنها فيه بساط أخضر، وكأنه فيها طراز مذهب، فلم يكن لها بدفع أصابعه يدان، وكم أنشد مرجها حين مرج البحرين يلتقيان، أعيني كف عن فؤادي فإنه من البغي سعي اثنين في قتل واحد. قلت فدار النحاس؟ قال أنحس حالها وأفسد ما عليها وما لها، فدخل من حمامها الطهر، وقطع الطريق بالجامع الظهر، فألحق مجازا بابه بالحقيقة، ورقى منه على درجتين في دقيقة، كما اغتره ما جوره من الغرق غرفا، وأطلق من مائه الأحمر النار بموردة الخلقة. قل فالخليج الحاكمي؟ قال خرج عسكر موجه بعد الكسر على حمية، وغرق من قصي قناطرهم مروق السهم من الرمية. قلت فالمنشأ؟ قال أصبحت للبحر مقر بعد أن كانت للعيون قرة، وقيل لمنشأها أن يحيي هذه الله بعد موتها، قال هي الذي أنشأ ولا مرة، قد مال على ما فيها من شون الغلال كل الميل، وتركها تتلو بفمها الذي شفاتاه مصرع بابها يا أبانا منع منا الكيل. قلت بجزيرة أروى؟ قال قد أفسد جل ثمارها، وأتى على مغانيها فلم يدع شيئا من رديها وخيارها، أخلق ديبابه روضها الألف، وترك قلقاسها في الجروف على شفا جرف، بعيني رأيت الماء يوما وقد جرى على رأسه من شاهق تكسر، طالما تضرع بأصابع إلى ربه ولطم برؤوسه الحيطان مما جرى من الماء على قلبه، وتمثل بقول الأول وإن سألك عن قلبي وما قاس فقل قاس وقل ما قاس وقل قاس، لم يفده تحصنه من ورقه بالدرق والستائر، ولا حن عليه حين تضرع بأصابعه فصح أن الماء سلطان جائر. قل فحكر ابن الأسير؟ قال لم يبقى منه غير الثلث، والثلث كثير، قد أخمل من دور خمائلها وجعل عاليها سافلها، فكم دار أعدم صاحبها قراره، ونادى في عرصاتها المتداعية إياك أعني فاسمعني يا جار، فأصبحت بعد نفعها قليلة الجدى، مستولية عليها يد الردى، شبيهة بدار الدنيا، لأنها دار متى أضحكت في يومها أبكت غدا. قلت فبولاق؟ قال املا قد التفت بها من الظلق الساق بالساق، فأتى من النوتية على الصغير والكبير، ومن المراكب ممرها على النقير والقطمير. هذا بعد أن ترك جامع الخطير على خطر، وحيطانه يانعة السمر قد دنا خطافها وحان تلافها، فكأني بها وقد منع رمده وتلى على محرابه صورة السجدة. قلت فجزيرة الفيل؟ قال اقتلع أشجارها بشروشها وترك سواقيها خوية على عروشها. قلت فالتاج والسبعة وجوه؟ قال هجم على حرمها وعم الوجوه من فرقها إلى قدمها قبل، فبل ثرى الموت في التخوم وعنت الوجوم للحي القيوم. قلت فما الحيلة؟ قال ترك الحيلة، دعها سماوية تجري على قدر لا تفسدنها برأي منك راضي. طال الكتاب وخرج عن فصل الخطاب، وربما ساق المحدث بعد ما ليس الندى إليه بالمحتاج، وكأني بقائل يقول أليس من الكبر أن يستخدم هذا في رسالته ملوك الكلام، ومن الحق أن يجلي عرائس أفكاره بما للناس من حلي النصار والنظام؟ فأقول مسلم إن كل ما أوردته ضرر وجواهر وعقود كظهر الربيع عيون وجوهها النواظر نواظر، ولكنها هنا أمثل، وجمع شملها على هذه العروس أجمل، وفي عنق الحسناء يستحسن العقد. وعلى الجملة فيرجع المملوك إلى التواضع وهو الأليق بالأدب، فيقول لا عيب على الفقيرة إذا تجملت بحلي الغنية، ولا عار على الجوهري إذا نظم سلكا كانت ضرره على الطرق مرمية. ونرجع إلى ما ولده الفكر من عجب البحر، وما ظهر من دفع الملوك لأمثالها عن جريها إلى غايتها بصور القمر، فأقول إنما قالت الأدباء ذلك لما جرى من جور النيل على الأرض، ولما عم الناس من الإرجاف بطول أذاه وهرجه، فكأنما هم ما في يوم العرض، وكل ذلك وما وصل إلى هذا الارتفاع، وربما كان أنقص من هذه الزيادة بقريب الذراع. وعلى هذا القياس إنما دفع ضرره وجمل في البلاد أثره وحسن في السماء خبره وفي الأرض مخبره، السر الذي اهتمامه بالمعروف معروف، وسيف الدين الذي سهر في مصالح الرعاية لما تنام ملء أنفانها السيوف، أتى بكاء العساكر والملك الذي هو بالإسلام وله منصور وناصر، حصن سائر القوى بالجسور وركز على أفواه البحر والخليج والأمراء كما يركز المجاهدون على الصغور، وقابل البحر من خطواته بما ليس له به قبل، ورد دفعه بكل دفع من الرأي والتدبير يغني عن البيض والأسد، وحاربه بجيش عزم إلى أن ولى هاربا مع الذراع والقناطر، وجاهده بجند ركزهم على جوانبه لما تحقق أن البحر سلطان جائر، وحصره بالتضييق عليه كما تحصر البرك والتراع، وغل يده عن التصرف فسقاه الموت كما سقى الناس أنواع النزاع، فما هو إلا أن تضاءل بنيران سطواته واخترق، وذل خاضعا وكفى به تضرعا بالأصابع وتوسلا بالملق، وأطاع لما لم تتجه مهاجره من طياره بالسيوف ولا تحصنه من دراراته بالدرق، على أنها تطاول ليضاهي بأصابعه بود أياديه مقصر، وتحصرت فركب خيل خيولائه ليحاكي بأسه فوقع من جسور عجبه وتقطر، وسمت نفسه كبرا لأن يبلغ قدره، فقيل يا بحر هذا خليفة الله في أرضه والله أكبر. نعم رأى البحر الخضم نداه طام يفيض على الورى منه بحار، فصار البحر ملتطما وأضحى على الحالين ليس له قرار. فلو زدت في أيام غيره من الملوك المترخين وفي من يؤثر ملال نفسه على مصالح المسلمين، كنت أيها الملك بلغت قصدك وفعلت في أبناء مصر جهدك، وكنت من الملوك الذين إذا دخلوا قرية انتعلوا فيها الأهلة وأفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، لكن هب قبولك إدبار ولاقت ريحك إعصار فليس لك به قبل، والسيل أدرى بالجبل فما لك سبيل إلى بلادي، ولا طاقة بإياب الخير على عنادي، فإنه خادم الحرمين والمدعو له حتى في مواقف الحرب بين العالمين، حامي السواحل والصغور والمخدوم بأيادي السحائب وأصابع البحور. وإن كنت يا أبا خالد أبا جعفر فلست بمنصور، والرأي أن تقف مستغفرا وتقول معتذرا لم أفرط الزيادة في أيامي، ولم أفض على طرف الميدان إلا ليفوز بالتقبيل آثار جواد خيلي ومواطئ أقدامي، ونتبع نواهيه ونمتثل أوامره، وندعو له كالرعاية بطول البقاء في الدنيا وحسن الثواب في الآخرة، ونحن نسأل الله كما بلغ بك المنافع أن يرينا كوكب نؤك عن قريب راجع، وكما أغنى بزيادتك عن الاستشقاء، لا يعوجنا في نقصك إلى الاستضحاء، إنه سميع مجيب الدعاء بمنه وكرمه.